بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث من دروس إبراز المعنى المكنون في متن الجوهر المكنون. عنوان الدرس: عناصر خطبة الجوهر المكنون إجمالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد جرت عادة المؤلفين المسلمين بوضع مقدمات لكتبهم، وجرت عادتهم أن يذكر كل واحد منهم في مقدمة كتابه 7 عناصر، وهي: أولاً الابتداء الحقيقي أي البسملة، ثانياً الابتداء الإضافي أي الحمدلة، ثالثاً الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتردي عن الصحابة رضوان الله عنهم، رابعاً اسم المؤلف، خامساً اسم المؤلف، سادسا الغرض من التأليف، سابعا الاستئذان وهو الدعاء. وقد فات المؤلف الأخضر رحمه الله من هذه العناصر أنه لم يذكر اسمه في هذه المنظومة كما فعل في آخر نظم السلم، لكن المؤلف رحمه الله زاد على هذه العناصر 4 عناصر أخرى. أحدها تحديد المنهج المتبع في مؤلفه، ثانيها الثناء أو ذكر فوائد العلم المؤلف فيه، ثالثها تحديد المراجع التي اعتمد عليها المؤلف في متن الجوهر المكنون، رابعها تحديد انتمائه العقدي. إذن مجموع عناصر مقدمة الجوهر المكنون 11 عنصرا، وهي مرتبة في خطبة الجوهر المكنون على الشكل التالي: أولا الابتداء الحقيقي، ثانيا الابتداء الإضافي، ثالثا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتردي عن الصحابة رضوان الله عليهم، رابعا إعلان انتمائه العقدي، خامسا فائدة العلم المؤلف فيه، سادسا سبب تأليف الجوهر المكنون، سابعا الغرض من تأليف الجوهر المكنون، ثامنا مصادر ومراجع مادة الجوهر المكنون، تاسعا المنهج المتبع في المؤلف الجوهر المكنون، عاشرا اسم المؤلف، 11 الاستئذان. وإليكم خطبة الجوهر المكنون موزعة على هذه العناصر: أولا الابتداء الحقيقي، فقد بدأ الناظم رحمه الله تعالى نظمه بالبسملة كما جاء في النسخة المحققة من نسخ الجوهر المكنون. ثانيا التقديم الإضافي، وقد أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى من البيت الأول حتى البيت الخامس، حيث قال الناظم رحمه الله: الحمد لله البديع الهادي إلى بيان ما هي عين الرشاد، أمد أرباب النهى ورسما شمس البيان في صدور العلماء، فأبصروا معجزات القرآن واضحة بسطيعة البرهان، فشاهدوا مطالع الأنوار وما احتوى عليه من أسرار، فنزهوا القلوب في رياضه وأوردوا الفكر على حياضه. هنا انتهى الابتداء الإضافي. ثالثا، الصلاة والتردي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الناظم إلى هذا في نظمه انطلاقا من البيت السادس حتى البيت الثالث عشر، حيث قال الناظم رحمه الله: ثم صلاة الله ما ترنما حد يسوق العيسى في أرض الحما، على نبينا الحبيب الهادي أجل كل ناطق بالضاد، محمد سيد خلق الله العربي الطاهر الأواهي، ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. رابعا، إعلان الانتماء العقدي. فقد أعلن المصنف رحمه الله تعالى انتماءه إلى أهل السنة والجماعة انطلاقا من البيت التاسع حتى البيت الثاني عشر، فقال: ثم على صاحبه الصديق حبيبه وعمر الفاروق، ثم أبي عمرو إمام العابدين وسطوة الله إمام الزاهدين، ثم على بقية الصحابة ذوي التقى والفضل والإنابة والمجد والفرصة والبراعة والحزم والنجدة والشجاعة، معك فالقلب على القرآن مرتقيا لحضرة العرفان. ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى العنصر الآخر، وهو فائدة العلم المؤلف فيه، وهو العنصر الخامس. وقد أشار إلى هذا العنصر انطلاقا من البيت الرابع عشر حتى البيت السابع عشر، فقال رحمه الله تعالى: هذا وإن درار البيان وغرار البديع والمعاني تهدي إلى موارد شريفة ونبد بديعة لطيفة، من علم أسرار اللسان العربي ودرك ما خص به من عجب، لأنه كالروح للإعراب وهو لعلم النحو كاللباب. العنصر السادس، وهو سبب تأليف هذا الكتاب، وقد أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثامن عشر، فقال: وقد دعا بعد من الطلاب لرجز يهدي إلى الصواب. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى العنصر السابع وهو الهدف من التأليف في البيت التاسع عشر بقوله: فجئته برجز مفيد مهذب منقح سديد. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى العنصر الثامن وهو تحديد مصادر ومراجع مادة كتابه، وأشار إلى هذا في البيت العشرين حيث قال: مقتطفا من درار التلخيص جواهرا بديعة التخليص. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى العنصر التاسع وهو المنهج المتبع في نظمه، وأشار إلى هذا بالبيت الواحد والعشرين بقوله: سلكت ما أبدأ من الترتيب وما ألوت الجهد في التهذيب. ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى العنصر العاشر وهو اسم النظم وهو اسم المؤلف، فأشار إليه في البيت الثاني والعشرين بقوله: سميته بالجوهر المكنون في صدف الثلاثة الفنون. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بالعنصر الحادي عشر وهو الاستئذان، والاستئذان هو الدعاء، وحينما يدعو المؤلف في آخر خطبته فإنه يستأذن للدخول في صلب الموضوع الذي ألف فيه كتابه. فقال في البيت الثالث والعشرين والرابع والعشرين فقال: والله أرجو أن يكون نافعا لكل من قرأه ورافعا، وأن يكون فاتحا للباب لجملة الإخوان والأصحاب. رحمه الله تعالى ورضي عنه ونفعنا بعلومه، آمين. وسنرجع في الدروس اللاحقة إن شاء الله إلى هذه العناصر وشرحها عنصرا عنصرا، وشرح الأبيات المتعلقة بكل عنصر. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.